ولا تحل ساقطته إلا لمنشد. الساقطة الشيء الضائع، يعني لو وجدت ساعة سقطت في الأرض ضائعة من صاحبها لا تأخذ، إلا إذا كنت تريد أن تنشد عنها مدى الحياة حتى تيأس من صاحبها. لماذا أصلا خليها يأخذ الناس؟ نعم، لكن إن خفت أن يأخذها من لا ينشدها فخذها وأعطها الجهات المسؤولة استنقاذا لها. لو وجدت ربطة فيها 1000 ريال ماذا تصنع؟ عجيب الجماعة، أتركها. إلا إذا خفت أن يأخذها من لا ينشدها فحينئذ أخذها وأعطيها الجهات المسؤولة. غير مكة إذا وجدت مثلا 1000 ريال أنشد عنه حتى تتم حوله، فإذا لم تجد صاحبه بعد الحول فهو لك. لكن مكة لا. إذا قال ما الحكمة؟ الحكمة أنه إذا مرضت بهذه الساقطة اللي ساقطة في الأرض وتركت، والثاني وتركه، والثالث وتركه، وكل من مر بها تركها، من يجدها بعد ذلك؟ صاحبها. كل هذا من الأمان. فما بالكم بالذين ما بالك بالذين يسرقون الناس، أو إذا وجدوا شيئا ضائعا أخذوه وسكتوا، نسأل الله العافية. هذا يعني يضاعف عليهم الإثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.